بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة، وقال ابن القيم رحمه الله في سياق أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة: إنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا. وذهب بعض العلماء إلى أن تارك يعني أن ترك الإصرار على ترك الصلاة يستلزم الجحد. هذا مع كلامه. نعم. صلى الله عليه. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة يقتل حدا لا كفرا، فيقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر العصاة، كالقاتل أو الزاني. نعم. صلى الله عليه. ويصلى عليه ويدفن في مع المسلمين ويدعى له بالمغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فظاهر هذا الحديث أنه يدخل الجنة وإن لم يصلي. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر حجج الفريقين: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب، وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. وبعد، فالطائفتان مجمعون على قتل تارك الصلاة إما كفرًا كما هو ظاهر النصوص، وإما حدًا كما هو ظاهر نصوص أخرى على عدم كفره. وهذا الإجماع من الطائفتين يدل على عظم جريمة تارك الصلاة، وأنه لا محل له بين المسلمين لعظم جرمه. فأعجب لقوم يتهاونون هذا العصر بصلاتهم، وينشغلون بشهواتهم، يتثاقلون عملاً لا يبلغ حد الأدنى ساعة، ويمضون الساعات الكثيرة في أمور لا خير لهم فيها، أفلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. وهذا من العجب العجاب الذي يعني وهو تهاون كثير من الناس من المسلمين بالصلاة مع حرصهم على بعض العبادات كالصيام والحج والعمرة. كثير من المسلمين يحرص على الصيام بل ونوافل الصيام، ولكنه يفرط في الصلاة إما إلى حد الترك أو إلى حد تركها أحياناً أو إلى ترك بعض واجباتها كصلاة الجماعة مثلاً. وهذا مصداق لقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. أحسن الله إليك. فأي دين لشخص يدع الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، وهي عون للمرء على عمله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر قام إلى الصلاة، لأن الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أي دين لشخص يدع الصلاة، وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهاون بها أو تغافل عنها